قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا باب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له وأن يعرف أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك الدخول في الإسلام، وذلك بالتزامه في الإسلام، أحكام الإسلام، شرائع الإسلام، وما في الإسلام من أوامر ونواهي، فيكون منقادا مستسلما متبعا مطيعا. فهذا أمر مطلوب، والله جل وعلا أمر أهل الإيمان بذلك، أمرهم بدخول في الإسلام، وذلك بالتزام أحكامه وتفاصيله وشرائعه، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم، والمراد السلم أي الإسلام بشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه وتفاصيل كافة، لا تتركوا منه شيئا، جاهدوا أنفسكم على التزام أحكام والتقيد به والانقياد التام لما جاء في الإسلام من أوامر ونواهي وفرائض وواجبات. ادخلوا في السلم كافة أي لا تتركوا منه شيئا، لا تتر منه شيئا، بل حافظوا على الإسلام واستمسكوا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.